أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسانه فأرسل السماوات والأرض وما بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Oh, قال الله العظيم.